أم يقولون افتراه بسم الله الرحمن الرحيم

أفلا تتذكرون يدبر الأمر يدبر أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون أفلا تذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء العزيز الرحيم

ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي أُكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو تري إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا لا تسلم جزاك فلو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأنّ من الجنة والناس أجمعين وذوقوا عذاب الكد بما كنتم تعملون الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وهم لا يستكبرون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع جزاك لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون مرفوعة مطهرة بأيدي سفر بأيدي سفرة كرام من أي شيء خلقه من نطفة من نطفة خلقه فقدره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا Oh, أحببتنا فيها حب نبل وحب وزيتونا ونخلا Thank you. وحدائق غربا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة صدق الله العظيم الفاتحة. فتح الله عليك يا مولانا. جايين من الجبرية يا عمر ومعاك وراك. الله يكرمك. الله يكرمك. تليفون 683 مكسور. وايضا على مكفرات السوق ودار الحاج علي ابراهيم الاخضر. وايضا على وايضا عن الصراخ الكبرى ادارة اخوان شيخ الدار المسلمين بالجبرية. حضرات السادة يا مولانا شيخ الدنيا السلام عليكم ورحمة الله.